وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الكرام، أيها الفضلاء، أيها المشاهدون الأجلاء، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم صحيح الآداب الإسلامي. واليوم نأخذ أدبا جديدا في حاجة إليه كل مسلم ومسلمة، ألا وهو آداب تلاوة القرآن. القرآن الكريم كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ينبغي للمسلم أن يتأدب إذا أراد أن يقرأ في هذا الكتاب الطيب المبارك. القرآن يا أخواني كلام الله عز وجل، ليس كلام بشر ولا كلام ملك ولا كلام رسول، إنما هو كلام الله. فينبغي للإنسان أن يتأدب مع هذا الكلام، لا سيما أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. آداب تلاوة القرآن الكريم: الأدب الأول الإخلاص في القراءة. الإخلاص في القراءة. اعلم أخي الكريم أن القرآن عبادة يتعبد الإنسان بها ربه، والعبادة لا تقبل بغير إخلاص. العبادة لا تقبل بغير إخلاص، لما رواه النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فمن يقرأ القرآن في المعازي والسرادقات ونحو ذلك من أجل المال، أو من أجل أن يقال فلان صوته جميل ونحو ذلك، فلا أجر له ولا ثواب. وإنما المسلم يجب أن يقرأ القرآن ليتقرب به إلى الله، ليتعبد به لله تبارك وتعالى. ولقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقرأ القرآن ليقال قارئ، يؤم الناس في التراويح مثلا ليقال صوته جميل ونحو ذلك، فإن هذا وأمثاله قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نلاحظ أيها الإخوة الفضلاء أن هذه الأعمال صالحة. تلاوة القرآن عمل صالح، والإنفاق في سبيل الله عمل صالح، والجهاد في سبيل الله عمل صالح، ولكنها قلبت إلى معاص لأن أصحابها لم يريدوا بها وجه الله، نعوذ بالله من ذلك. إذن الأدب الأول من آداب تلاوة القرآن أن تقرأ القرآن ابتغاء وجه الله، الإخلاص. الأدب الثاني أن تستعيذ من الشيطان الرجيم إذا بدأت القراءة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تبدأ القراءة. الأدب الثالث الوضوء. يستحب للمسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يتوضأ، أما إذا أراد أن يمس المصحف فعليه الوضوء وجوبا، وذلك لما رواه الطبراني وغيره وهو حديث حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام، استقبال القبلة. يستحب للإنسان أن يستقبل القبلة أثناء القراءة استحبابا وليس وجوبا. يجوز أن يقرأ القرآن إلى أي جهة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض ويقرأ القرآن. لكن يستحب للإنسان أن يتجه إلى القبلة، وذلك الحديث حديث أبي هريرة وهو حسن بشواهده أيضا: إن لكل شيء سيدا وإن سيد المسجد قبالة القبلة. وهذا الحديث حسنه المنذري والسخاوي والسفاريني والشوكاني والألباني، حسنوا هذا الحديث فهو حسن بشواهده. الأدب الخامس السواك، أن تستاك قبل أن تقرأ، وهذا أيضا على الاستحباب لما رواه أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولما رواه البيهقي في الشعب وصححه الألباني عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق الشيطان. طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق الشيطان. الأدب السادس الترتيل. ينبغي للمسلم إذا قرأ القرآن أن يرتله ترتيلا، والدليل قول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومن السنة ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال المناوي: يتغنى بالقرآن أي يحسن صوته به شريطة ألا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. فالتغني هو التلاوة على قواعد التجويد. بعض الناس إذا قرأ القرآن قرأه كأنه يقرأ كتابا عاديا، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يجوده وأن يرتله ترتيلا. هذا معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني من لم يجود القرآن ومن لم يرتل القرآن. الأدب السابع أيها الأحباب الكرام، التلاوة بخشوع. قال الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فتأمل هذه الآية الكريمة حينما وصف الله عز وجل أولو العلم، فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فأهل العلم الذين يعرفون قيمة كلام الله عز وجل إذا قرأوا القرآن تأثروا به، خشعت قلوبهم ودمعت عيونهم. اللهم اجعلنا منهم. ومن السنة ما رواه ابن ماجة بسند حسن عن جابر رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. حسبتموه يخشى الله. إذن حسن الصوت هو الخشوع فيه، وليس التغني والتمطيط كما يظن بعض الناس. الأدب الثامن تحسين الصوت بالقرآن. ينبغي للإنسان أن يجود القرآن وأن يحسن صوته به، والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ولما رواه أبو داود بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. إذن ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن. الأدب التاسع أيها الأحباب الكرام، عدم الجهر على الآخرين، لما رواه الترمذي وقال حسن غريب عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أنتم تعلمون أن صدقة السر أعظم أجرا من صدقة العلانية. ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر بعضنا على بعض بالقرآن، فقال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فلا ينبغي أن يقرأ الناس في المساجد هذا يرفع صوته على هذا وهذا يرفع صوته على هذا، يشوش بعضهم على بعض، بل ينبغي أن يخفضوا أصواتهم ويتأدبوا مع القرآن. الأدب العاشر من آداب تلاوة القرآن: الكف عن القراءة إذا شعر بالنعاس، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع، يعني فلينام، لأن الإنسان لا ينبغي أن يقرأ القرآن وهو ينعس. وبعد 3 آداب سنأخذ إن شاء الله أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله تعالى. الأدب 11 استحباب طلب القرآن والقراءة من حسن الصوت. استحباب طلب القراءة من حسن الصوت، لو في إنسان صوته جميل نقول اقرأ ونحن نستمع إليك، لعل القلوب تخشع وتخضع بذلك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عمرو بن مرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإن أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله أن يقرأ عليه، في رواية أمر أبي بن كعب أن يقرأ عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمعه من الأصوات الندية. ومر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بأبي موسى الأشعري وهو يقيم الليل ويرفع صوته في بيته، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بجوار البيت يتسمع إليه من جمال صوته، ثم أخبر أبا موسى في الصباح وقال: لو رأيتني وأنا أسمع لقراءتك البارحة. فقال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لجودته وحسنته. قال: إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الأدب 12 إذا مر بآية عذاب تعوذ، أو آية تسبيح سبح، أو مر بآية سجدة سجد. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند 100، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، أو بسؤال إلا سأل. قال بعض العلماء: هذا خاص بالنافلة دون الفريضة، وقال بعض العلماء: بل هو عام في النافلة والفريضة على الاستحباب. القول الثاني أوجه، لأنه لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا ما استثني بدليل. الأدب الثالث عشر عدم القراءة في الركوع ولا في السجود، ينبغي للإنسان ألا يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. والدليل على ذلك أيها الأحباب الفضلاء ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن أي جدير أن يستجاب لكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أي لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. وقوله فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي قولوا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي السجود الإنسان يكون قريبا فيه من الله عز وجل. الأدب الأخير الأدب الرابع عشر يستحب أن لا يختم القرآن في أكثر من 40 يوما. تقرأ القرآن في 7 أيام، تقرأ في 20 يوما، في شهر، في 40 يوما، لا يزيد على ذلك، خشية أن تكون ممن هجروا القرآن. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في كل شهر، قال إن أطيق أكثر، فما زال حتى قال في 3، يعني قال في 3 أيام يقرأ كل يوم 10 أجزاء. وفي رواية للترمذي حسنها عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 40. اقرأ القرآن في 40 دل على أنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في 40 يوم، لكن من الناس من لا يختم القرآن في شهرين، يمر عليه شهران كاملان من 60 يوما ولا يختم القرآن، هذا خطأ أيها الأحباب الكرام. الأخت أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا وبركاته. دكتور يا استاذ يا شيخ وحيد، مرحبا. معلش انا اول مره اتصل بالله بقناه الرحمه، والحمد لله ربنا يسر لي الامر. انا باجي اقرا القران بس ما بعرفش اجود ولا يعني ايه، ولا اتغنى بالقران يعني على قد ما بقدر كده الحمد لله، ما ان انا ما اغيرش ايه معنى الكلمه يعني. فده ينطبق عليا الحديث؟ حاضر سوف أنبهك. أخت أم محمد تفضلي يا أختنا. يا أخت أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيك. أمين. أنا دلوقتي أمية مش بعرف أقرأ ولا أكتب، وبحاول أحفظ القرآن من فضيلة الشيخ الحفري اللي هو القرآن المعلم، فانا ما اعرفش اجود او ارسم، فهل يعني بتاعتي تبقى صحيحه ولا تبقى ايه بالضبط، ولا اعمل ايه؟ طيب حاضر. الاخت آلاء من المنوفيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وحيد. واياك يا اختي. لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الاول، هل هناك فضائل في بعض سور القران سوى سوره الملك؟ نعم. السؤال الثاني، هل تكفي قراءة سورة الملك في صلاة الليل أم يلزم قراءتها قبل النوم مباشرة؟ طيب حاضر. بارك. نعم. أبو علاء من الأردن. تفضل يا أخانا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أودي السؤال إليك ولخاصة الشيخ محمد حسان. تفضل. أنا مدرس لغة عربية في الأردن. نعم. وأكمل دراستي الجامعية، وعندنا في الجامعة دكتور خبير في اللغة العربية يقول لنا إن من يفسر القرآن فهو كافر، ودليله على ذلك أن الله أنزل على العرب كلاما غير مفهوم، وجاء هذا الرجل ليفسر ما أنزل الله على العرب، فقلنا له إن من الصحابة كان من المفسرين، وقلنا له عن برنامج محمد حسان التفسير، فقال إن من يحاول تفسير القرآن فهو كافر، وقد جعل الشيخ محمد حسان كافرا، فأرجو يا شيخ منك ومن الشيخ محمد حسان أن يرد على هذا الكلام. طيب ماشي. أخونا عادل من الدقهلية. الدقهلية تفضل يا شيخ عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي يا شيخ، الله يسلمك ويبارك فيك. كيف حالك؟ سلمك الله وبارك فيك. سؤال بعد إذن حضرتك، هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟ وسؤال آخر بعد إذن حضرتك، مس المصحف بغير وضوء، وهل يقول أن أقول دعاء أثناء الوضوء؟ وجزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما أقول دعاء أثناء الوضوء. أخ محمد من حلوان، تفضل. تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ كنت عايز أسأل عن حاجة. نعم. أو لا، أغلق التلفاز عشان تقدر تتكلم على طول. هو أنا لو قريت القرآن في، لو ختمت القرآن 30 ختمة في 30 يوم يحصل إيه؟ حاضر. الأخت أم لؤي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ليه ثلاث أسئلة بعد إذنك. أيوه. السؤال الأول، هل بعد غسل المتوفى إني أودي، مش الغسل عام الوضوء؟ بعد الغسل تتوضي. بعد الغسل. نعم. أودي ولا إذا ما اتوضاش قبل الوضوء يعني. قبل الغسل. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل على صلاة المفرد إقامة؟ لو حد بيصلي لوحده مفرد في البيت يقيم؟ نعم. زي صلاة الجماعة. والسؤال الثالث بعد إذنك، الحديث بتاع من لم يبيت النية، اللهم بلغنا رمضان وإياكم والمسلمين جميعا، حديث من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له، تبييت النية في الصوم لازم في الواجب زي النفل ولا في خلاف بينهم؟ حاضر، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. أخونا بدر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يكتب في ميزان حسناتك أنت والشيخ محمد حسان قدوتنا وكل علماء ومشايخ أناس الرحمة الأجلاء المسلمين بإذن الله تعالى. آمين وإياكم. سؤالي يا سيدي، يمكن خارج نطاق القرآن، ولكن إذا توفى أحد يعني ورحنا في تشييعه عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي صاحبكم فإنه الآن يسأل، طب الإمام الآن يقول أو الرجل الصالح عندما يتولى على شفير القبر يقول أمن وراي، هل تأميني أنا يعتبر دعاء ولا أدعي بمفردي وماذا وما يعني؟ لا أدري والله. أو قراءة القرآن طيب على الميت برضو كمان يعني، هل تجوز أم لا؟ وشكرا. شكرا لله، بارك الله. الأخت أم أسماء من الفيوم. السلام عليكم. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أبو أمور. سؤال لحضرتك، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، هل الواحد لو يكون بيصلي أو بيقرأ في المصحف وجات سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يا أيها الرسول أو زي كده، وينفع هو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة؟ السؤال الثاني، حضرتك أنا تعبانة جدا اليومين دول يعني، ومش بقدر أقرأ أكتر يعني، ممكن أعمل نفسي ورد وما أكملوش، فمش عارف حضرتك. وحضرتك انا دلوقتي في الجزء العاشر وشعبان هيبدا بكره ان شاء الله، كل عام وحضرتك بخير، والله ما بلغنا واياكم رمضان. مش عارفه حضرتك ابدا من اول البقره بكره، وعلما بان انا اصلا مش قادره خالص يعني، مرهقه جدا وتعبانه. وزي يا شيخ. حاضر ان شاء الله. طيب نجيب على هذه الاسئله ثم ناخذ اسئلتكم ايها الاحباب الكرام. الاخت السائله الاولى تقول انها اميه وتقرأ القرآن بدون تجويد، لكنها تحاول أن تقرأ القرآن، هي تقول تقرأ القرآن بدون تجويد لكنها تقرأ بتشكيل صحيح. نقول يا أختنا القراءة صحيحة إن شاء الله، لكن حاولي قدر الإمكان أنك تفتحي المصحف المعلم أو الشريط أو إذاعة القرآن الكريم في التلفاز أو في الراديو، وتحاولي تفتح المصحف وترددي وترتلي مع المشايخ لكي تتعلم التجويد. لكن أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فلك أجران إن شاء الله تعالى. الأخت أم محمد من القاهرة أمية، تحاول أن تحفظ شيئا من المصحف المعلم ترديدا وتقليدا. أقول يا أختنا احفظي بارك الله فيك، وإذا نطقت كما ينطق الشيخ الحصري فقد حفظت القرآن بالتجويد. وأبشرك عندنا أميات كبيرات في السن 55 سنة و 60 سنة، بعضهن حفظ 5 أجزاء، بعضهن حفظ 10، بعضهن ختم القرآن الآن بالتقليد أيضا وبالتجويد من المصحف المعلم. الأخت الأمنة المنوفية تسأل عن فضائل سور القرآن. نعم، هناك سور القرآن ثبت لها فضائل كقل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن وغير ذلك من السور. وسورة الملك، سواء قرأ الإنسان سورة الملك في الصلاة أو في غير الصلاة ليلا، فإن شاء الله تترتب عليها المثوبة المذكورة في الحديث. أخونا يتكلم عن تفسير القرآن ويوجه السؤال لفضيلة شيخنا الشيخ محمد حسان، وهذا إن شاء الله السؤال يذهب لفضيلة شيخنا الشيخ محمد حسان يجيب عليه بإذن الله تعالى. أخونا عادل من الدقهلية يقول: قراءة، لو قرأ القرآن بغير وضوء يجوز؟ نقول نعم، إذا قرأت القرآن بدون مس يعني من حفظك فلا بأس أن تقرأ بغير وضوء، أما إذا مسست المصحف فينبغي أن تكون متوضئا، وهذا رأي الأئمة الأربعة تقريبا، وهو رأي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من الصحابة ولا نعلم له مخالفا، وهو قول أئمة التابعين السبعة فقهاء المدينة السبعة بأنه يحرم على الإنسان أن يمس المصحف إلا طاهر، قول الأئمة الأربعة، قول سعد بن أبي وقاص، قول الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة لا يمس القرآن إلا طاهر يعني يحرم عليه ذلك، والحديث مشهور وهو حسن بشواهده لا يمس القرآن إلا طاهر. الدعاء أثناء الوضوء، الدعاء أثناء الوضوء لم يثبت، كل الأدعية التي على الأعضاء أحاديث باطلة لا أصل لها. أخونا محمد من حلوان: هل يجوز أن يختم الإنسان كل يوم ختمة؟ بعض أهل العلم قال لا بأس إن كان الإنسان ذكيا فهما عالما كعثمان بن عفان رضي الله عنه، أما الناس العاديين فالأولى أن يختم في كل 3 أيام مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 فلا يفقهه، وفي رواية: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. الأخت أم لؤي تقول: هل بعد الغسل وضوء؟ إذا اغتسلت الأخت أو اغتسل الأخ فاستنجى ثم توضأ ثم اغتسل بالماء القراح أي الماء بدون صابون ثم يصلي بذلك، لا يشترط أن يغتسل بعد ذلك إذا لم ينتقد وضوءه أثناء الغسل ببول أكرمكم الله أو ريح أو مس ذكر. أما إذا لم يغتسل الإنسان على السنة ولم ينوي رفع الحدث فهذا ينبغي أن يتوضأ بعد الغسل. صلاة المنفرد: هل المنفرد يقيم؟ يستحب له أن يقيم الإنسان لنفسه، واستحب للأخت أيضا في بيتها أن تقيم لنفسها إذا صلت الفريضة، أما النافلة فلا إقامة لها، على الاستحباب وليس على الوجوب، لو صلت بدون إقامة فصلاتها صحيحة. ثم تسأل أختنا الكريمة تقول: حديث من لم يبيت النية من الليل فصيام له، هل هذا عام بالفريضة والنافلة؟ نقول: لا، جمهور أهل العلم قال بأن هذا للفريضة فقط دون النافلة، وعلى كل حال فهذا الحديث الراجح فيه أنه موقوف على حفصة وعلى ابن عمر والمرفوع منه مضطرد، وعلى كل حال فعامل العلماء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة من صلاة الفجر ضحا وسأل: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قال: فإني إذا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوى من الضحى النافلة، لكنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فحمله العلماء على الفريضة. أخونا بدر من السعودية يسأل يقول: ما حكم الدعاء والتأمين على القبر؟ واحد يدعو والناس تؤمن، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا فيما أعلم، وإنما كان يقول: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وكل كان يدعو في سره ويسأل في سره. ثم يسأل عن حكم قراءة القرآن للميت، هل يصل أم لا؟ قال بعض أهل العلم بالوصول، والقول الآخر بأنه لا يصل، والقول الآخر هو الأقوى. الأشياء التي تصل إلى الميت يا أخي الكريم 6 أشياء، عليها أدلة 6: الدعاء والصدقة والحج والعمرة ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه وقضاء الدين عن الميت، هذه 6 هناك أدلة صحيحة على وصولها، أما تلاوة القرآن وغير ذلك لا أعلم دليلا صحيحا يجيز تلاوة القرآن ووهاب ثوابها إلى الميت، فالأولى الدعاء. الأخت أم أسماء من الفيوم تقول: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هل يصلي الإنسان عليه؟ نعم، يستحب أن يصلي الإنسان في سره على النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو في القرآن. ثم تقول بأن لها ورد ولم تكمله لتعبها، نقول يا أختنا الكريمة إذا لم تستطيع أن تقرأي اسمعي، يعني إذا كنت تقرأي كل يوم جزء ولا تستطيع أن تكملي اقرأي 40 أو 3 ثم استمعي باقي الأجزاء في قناة القرآن الكريم مثلا، وهناك قنوات كثيرة القرآن الكريم، أو إذاعة القرآن الكريم تسمع ساعة مثلا ترتيل أو نحو ذلك، أو تسمع نصف ساعة ترتيل، وتقول لابد أن أبدأ من أول بقرة، لا استمري استمري وأكملي بارك الله فيك. نعم أخونا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وإياكم. بارك الله شيخ، عايز أسأل بس على حكم حلق الشارب بالموس. بالموس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والأخ محمد من ليبيا، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحيد بالي. معك وحيد أخي الكريم. معلش يا شيخ بعد إذنك، ندي رقمك الخاص. نعم. رقمك الخاص الرقم تأخذ رقم الهاتف من الكنترول إن شاء الله يعطوك رقم. الأخت رشا من أسوان، تفضلي يا أخت رشا. تفضلي يا رشا. الأخت رشا من أسوان تفضلي. وعليكم السلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة يعني أنا بحفظ مع نفسي، بحتاج مع نفسي، لأن هنا في جنوب الصعيد احنا في مدينة إدفو ما فيش جماعة بيحفظوا كويس، خاصة النساء. تحفيظهم يعني انا رحت مرة واحدة للجامع، فالتحفيظ بتاعهم اي كلام، يعني مش دقيق لدرجة المشايخ الكبار. فانا بحفظ مع نفسي، بشغل الشرايط من التلفزيون فبحفظ. هل يجوز ذلك؟ واريد يعني اذا كان يجوز ان شاء الله طريقة حفظ القرآن السريع، لأن الصراحة بكسل مع نفسي، يعني مش مداوم على الحفظ باستمرار. وأريد أيضا. أنت يا أختنا الكريمة مجودة كويس، تعرف تقرأي قراءة جيدة؟ الحمد لله بعرف أقرأ يعني، لكن بالنسبة لأحكام التجويد الغنن والمد والحاجات دي برضك ضعيفة فيها، لكن قراءتي صحيحة. قرأت على الشيخ أشرف قبل ذلك فقال لي قراءتي جيدة. وبالنسبة لختم المصحف أيضا، عشان بالنسبة لشغل البيت، العمل أعمال البيت يعني المنزلية بتبقى تقيلة، فأريد ختم المصحف أكثر من مرة، فأريد طريقة أسرع لختمه، يعني من تعب البيت فالواحد برضو أيضا بيكسل ما يقرأ قرآن. أريد من سيادتك من فضيلتك يعني أن تقولوا لنا ختمة سريعة نختمها إن شاء الله. كيف ختمة سريعة؟ تسمع القرآن يعني ولا تقرأيه؟ لا أقرأ أختم يعني، ممكن مر أكثر من مرة في الشهر، لأني أنا بيعدي عليه شهر ما بلحقش أختم ختمه. طيب حاضر إن شاء الله. الأخت أم سارة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي ثلاثة أسئلة يا شيخنا. تفضلي. السؤال الأول، هل واجب إن إحنا وإحنا بنقرأ القرآن في المنزل إن لابد من الحجاب الكامل وغطاء الرأس، أم يجوز قراءته بدون غطاء الرأس؟ السؤال الثاني، في ختمات رمضان ان شاء الله، هل يجب علينا ان احنا لازم في كل ختمه ان احنا نتدبر القران، ام ان احنا نقراه بترتيل ايضا، ولكن يعني بنسرع لكي يعني نحصل على ثواب اكبر ان شاء الله. السؤال الثالث ان شاء الله، شخص وقع في يده بعض الكتب التي يستخدمها السحرة والدجالين ومذكور فيها اسم الله، فالشخص ده يعمل ايه في الكتب ديت؟ يحرقها ام يقطعها ام ماذا يفعل بها بحيث لا يستخدمها من يؤذي الناس والبشر؟ وشكرا، ونسألكم الدعاء يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيكم. الأخت أم يوسف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله كل خير. جزاك الله. سؤالي هو، سألت للشيخ المراكبي، بس أنا يعني بفهم المتواضع أنا ما فهمتش إجابة السؤال. هو دلوقتي سؤالي إن أنا يعني أنا بحفظ على إيد أخت بس مش في دار، ماشي؟ فدلوقتي هل أنا لو يعني عندي حفظ ينفع وقت الحيض إن أنا أمسك القرآن بالجوانتي، ولا لا لازم انقطع لحد ما الطهر مثلا احفظ فيه؟ والشيخ ماذا قال لك؟ انا والله انا ما عرف يعني ما فهمتش الاجابه اذا كان فعلا يجوز او لا يجوز. طيب السؤال الثاني، في رمضان ينفع ان انا يعني عشان اكمل الختمه بتاعتي، ينفع ان انا وقت الحيض ان انا امسك المصحف واكمل يعني الختمه، ولا برضو انقطع ساعه الحيض؟ وجزاك الله كل خير. جزاك الله. نعم. نجيب طيب أخونا حسن من الأردن، تفضل يا أخونا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اسالك بس سؤال يا شيخ، حكم قراءه القران بالمقامات. طيب نبدأ بأخونا الذي يقول حكم حلق الشارب بالموس. لا يحلق الشارب بالموس، وإنما الشارب وارد عن الصحابة. بعض الصحابة كان يقصر ما نزل عن الشفة فقط، وبعض الصحابة كان يحفه حفا ويقص قصا شديدا حتى يظهر بياض الشفة كابن عمر ونحو. والخلاف فيه سائغ، سواء قصه قصا حتى يظهر بياض الشفة أو قصه نازل عن الشفة، فكلاهما وارد عن بعض الصحابة. أخونا رضا من أسوان، أو أختنا رشا من أسوان، تقول بتحفظ القرآن مع نفسها وعندها من يحفظ. بلا شك إذا كان هناك محفظات يا أختنا الكريمة، فالأولى أن تحفظي على أخت مسلمة، لأنها ستعرفك المدود والإدغام والإخفاء والإقلاب، ولو جودت معها جزءا واحدا فقط ثم تستمر باقي الأجزاء تحفظين مع نفسك، هذا الأولى. لكن إن حفظت مع نفسك وكانت قراءتك صحيحة فلا بأس. أما طريقة ختم المصحف فيمكن أن تقسمي على الصلوات، يعني يمكن أن تقسمي على الصلوات. إذا حبيت تختمي في الشهر أكثر من مرة، يعني كل 7 أيام مرة مثلا، أو في الشهر مرتين، كل 15 يوما مرة، ممكن تجعلي مع كل تقرأ